جاء في وسائل الإعلام الكورية الجنوبية أن موعد 18 مايو لجامعة تونام أعلن يوم 18 من الشهر الحالي يوميات الحلويات العرفية التي تم صياغتها يوم 28 من مايو عام 1980. من خلال تلك اليوميات تبين أن الفظائع الوحشية التي أسفرت عن مقتل وجرح الكثيرين نتيجة إطلاق حوامات القوات العدوانية الأمريكية على الشاشات نحو السكان أثناء قمع انتفاضة كوانزو الشعبية بدعم إيجابي من أمريكا في مايو عام 1980 هي أمر واقع.